إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر بهذا اللقاء بكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار الكرامة الكبرى، إن ربنا سميع الدعاء. وإن كان من كلمة قصد به التوجيه ينتبه بها المتكلم والسامع، ننبه على القواعد التي ينبغي أن يزود بها أهل السنة حتى يكونوا في مأمن من زلقات المبتدعة في كل زمان ومكان. وهذه القواعد يجب على كل واحد منا إخواني في الله أن يتحصن بها حتى يكون صاحب حجة قوية، وحتى لا يستطيع المبتدعة من إغوائه. وهذه القواعد مستقاة من مذهب سلفنا رضي الله تعالى عنهم، وهذا أيضا كذلك مستقى أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفهم السلف رضي الله تعالى عنهم. ولا شك ولا ريب أن كل طالب علم منا يحتاج إلى توجيه وإرشاد، وهذا الإرشاد والتوجيه لا بد أن يكون ممن يوثق في دينه. وقد كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يقولون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قاله ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه الله. فمن هذه الأمور أو القواعد التي أحب أن أتذاكر مع إخواني فيها، نبتدأ بالقاعدة الأولى، وهي أن كل ما جاء في الكتاب وصح في السنة حق وصدق. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق وحق. فمن شك في ذلك أو طعن فيه فهو كافر بالله العظيم. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل صدق الله. ويقول أيضا: ومن أصدق من الله حديثا. ويقول سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى يدل على أن كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجب اعتقاد صدقه، ويجب اعتقاد أنه حق. وهذه القاعدة التي نبتدئ بها لا لأجل أننا معاشر أهل السنة لا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى صادق الوعد وأن قوله حق، لكن لأجل أن كل من اعتقد أن الله تبارك وتعالى صادقا واعتقد أن الله تبارك وتعالى كلامه حق، لكن كثيرا من الناس وإن قال وزعم أنه يعتقد أن كلام الله تبارك وتعالى صدق وحق، لكن كثيرا ما يجد الإنسان في نفسه أو كثيرا من خاصة ممن هم أهل البدع والضلالات، ربما إذا وقفوا على بعض الأخبار عن الله تبارك وتعالى والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع في قلبه تردد وتملص لما ورد من الكتاب والسنة، وربما قالوا هذه الكتاب والسنة من أصول يعني أدلتنا، لكنه هذا الأمر في الصورة الظاهرة فقط، بينما تجدهم في كثير من القضايا لا يأبهون بهذه الآيات ولا كذلك بالأحاديث الصحيحة، ولربما تملصوا عن التصديق تصديقا مباشرا. هذه أول ما ينبغي أن نعلمه. وهكذا أيضا هذا التملص الذي يحصل مما ورد في الكتاب والسنة قد يكون سببه الهوى، قد يكون سببه الشبهة، وقد يكون سببه الشهوة. وعلى كل، فأول أمر يجب على الإنسان أن يعتقد أن كل ما جاء في الكتاب والسنة صدق وحق، لا سيما في مثل هذه الأيام وقد عصفت بالمسلمين الفتن، فكم يمر على الإنسان من الأدلة. فمثلا هذه الأيام الفتن التي تعصف بالمسلمين في جانب البحث والاقتتال على الملك والاقتتال على الكراسي كما يسمونها ونحو ذلك، فإذا وقفت على قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن سلب مالك وضرب ظهرك، فإذا بكثير من الناس يتألمون أن يكون هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتمنى أنه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تفوه بمثل هذه الكلمات. وقوله سبحانه وتعالى أيضا وأطيعوا وأولي الأمر منكم، يتألم إذا ما قرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ذلك. ومن هذا الباب ما قد وقع لعمر بن عبيد المعتزلي المعروف لما وقف على قول الله تبارك وتعالى أو وقف على بعض الآيات، من ذلكم قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال أتمنى لو أمحو هذه الآية بدمي. لماذا يتمنى أن يمحوها بدمه؟ لأجل أنها صادمت شيئا في قلبه، وهو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى ليس له الأسماء والصفات ما يليق به سبحانه وتعالى. فلذلك يعني ماذا تجد أن كثيرا من الناس قد ربما يترددون في تصديق الكتاب والسنة في هذا الجانب، لذلك لكل مصادمة لما قد يقع في قلوبهم. هذه القاعدة الأولى التي يجب على الإنسان أن يعلم ذلك جيدا. القاعدة الثانية التي يمكن أن نذكرها كذلك في هذا الجانب، أن يعتقد كل واحد منا أن دين الله تبارك وتعالى محفوظ بحفظ الله، فربنا سبحانه وتعالى لم يستحفظ دينه لشخص أو لعالم أو نحو ذلك، وإنما ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين من التحريف والتبديل، وكذا أيضا حفظ السنة من أيضا كذلك من التحريف والتبديل والإلغاء ونحو ذلك. فإن الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فالكتاب والسنة وحي من الله تبارك وتعالى حفظه، فلم يستحفظه راهب أو حبر، وإنما قيض الله تبارك وتعالى له من الأسباب الكونية التي حفظ بها دينه. فمن شك واعتقد أن في دين الله تبارك وتعالى شيء لم يحفظ أو أدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه فهو مكذب بحفظ الله تبارك وتعالى دينه. ولذلك نحن نقول هذا الأمر لأجل أن كثيرا من الناس قد ربما يظن ويعتقد أن الدين قد حرف وأنه قد تبدل، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فقوله عليه الصلاة والسلام على الحق بمعنى أنه قد بقي طائفة من هذه الأمة ليست في ضلال وليست في انحراف وليست في غواية، وإنما هم على الحق، وهذا الحق هو الدين المحفوظ، الدين المحفوظ. ونحن نردد في صلاتنا من اليوم والليلة أكثر من 17 مرة ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم نصف هذا الصراط المستقيم بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط المنعم عليهم هم الأنبياء وكذلك الصديقون وكذلك الشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هذا هو الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أحد من الخلق كائنا من كان أن يحرف فيه أو أن يغير معالمه. القاعدة الثالثة التي يجب علينا أن نعلمها كذلك أن شرع الله تبارك وتعالى كامل شامل، ففيه الكفاية من جميع النواحي، من جميع نواحي الحياة مطلقا، فليس في الشريعة المحمدية أي قصور من أي وجه كان، لأن الذي أقام هذا الشرع هو الله تبارك وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا دين كامل شامل، كامل من كل الوجوه وشامل لكل الأمور، فهو الدين الذي ماذا ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا. فكمال الدين راجع إلى أن صياغة هذا الدين كانت بوحي من الله تبارك وتعالى، فليس هو شيء خرج من رؤوس بعض مفكري البشر ولا حكمائهم ولا كذلك فلاسفتهم، وإنما هو ولا كذلك أيضا اجتهاد عالم كما قد ربما يظن كثير من الناس إذ أنه يستمع إلى بعض من يقول فلان حرم وفلان أباح. فليس هذا الدين هو اجتهاد عالم أو فقيه، وإنما هو وحي الله تبارك وتعالى أوحاه النبي صلى الله عليه وسلم. فدين ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وقد وجد فيها جهاده من الحل والفحيم، وكذلك الإيمان من ناحية الدين كله. فديننا كامل فيه جواب وفيه كفاية للبشرية جميعا في كل نواحي الحياة، سواء كان ذلك في الجانب ماذا الديني الذي هو الأصل، وكذلك الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي أو حتى الجانب كما يسمونه السياسي. فالناس اليوم صاروا يتخبطون وراء وضع حلول لفتنهم ولمشاكلهم، ولو أنهم ألقوا بالا وعمدوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدوا فيه الحلول النافعة لكل مشكلات العالم، لا أقول فقط مشكلات العرب أو المسلمين فقط، بل لجميع البشر مطلقا، لأجل أن هذا الدين كما ذكرنا كامل شامل. نعم. ثم أيضا كذلك القاعدة الرابعة أنه يجب على كل مسلم التسليم المطلق لنصوص الوحيين، يجب على كل مسلم التسليم المطلق لنصوص الوحيين مطلقا. فإن حقيقة الإسلام مبنية بالأصالة على الاستسلام لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فلا يصح إسلام إنسان حتى يستسلم لله تبارك وتعالى في كل شيء صغير كان أو كبير، ويجب على كل مسلم أن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى ويستمسك بالعروة الوثقى. فالآيات البينات التي جاءت في وجوب التحاكم إلى الله تبارك وتعالى تدل دلالة واضحة على أن هذا الأمر أو هذا الاستسلام لا ليس فقط حصرا وحكرا على الأمور العقائدية، بل يجب على الإنسان أن يستسلم لله تبارك وتعالى في كل شيء. بل قال ربنا سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتأملوا إخواني في الله إلى الآيات السابقات التي سبقت هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنك تنعى أن أخرجوا أو خرجوا من دياركم ما فعلوها قليل وأنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن هذه الآيات تدلنا دلالة واضحة على أنه ينبغي على المسلم أن يستسلم لله تبارك وتعالى. فليس إسلام المرء مخصوصا فقط فيما يتعلق بأمور القدر كما يظن كثير من الجبرية أنهم يعتقدون أن كل ما قضاه الله تبارك وتعالى يجب الاستسلام إليه أو استسلام له بمقتضى الجبر، وهذا ليس بصحيح. بل يعني يجب على الإنسان أن يسلم لله تبارك وتعالى تعبدا. فصح عن الإمام محمد بن مسلم الزهري رحمه الله القائل: من الله الرسالة وعلى الله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فمعنى العبودية مستقيم أو لا يستقيم معنى العبودية أصالة إلا على التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى في كل شيء. فهذه من الأصول التي يجب على المسلم أن يعمل بها جاهدا، فلا يكون إنسان بمعنى الكلمة مسلم. بل ما سمي الإسلام إسلاما كما عرفه أهل العلم أن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، وهكذا أيضا البراءة منهم. وقد وجد من المسلمين من يتردد أيضا في هذا الجانب كما ذكرنا قبله. فصح عن معاذة أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية وإنما أسأل. فقالت أم من عائشة: كان يصيب وحدانا ماذا الحيض فنؤمر بالصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا في إفادة أن الإنسان يستسلم لله تبارك وتعالى في كل قضية صغيرة كانت أم كبيرة. ومن أعظم أيضا كذلك ما ينبغي ذكره في هذا الجانب القاعدة التي ممكن نقول ترتيبها الخامسة، أنه يجب على كل مسلم أن يتهم فهمه وعقله إذا لم يظهر له حسن الحكم الشرعي. فالمسلم إذا لم يفهم ألفاظ الشرع أو ظهر له في فهمه شيء من القبح فيجب عليه أن يقدح في فهمه لهذه النصوص وأن ينزه الشريعة من كل قصور أو خطأ. يجب عليه أن ينزه الشريعة من كل قصور أو خطأ، كما سبق أن ديننا كامل شامل. فإن كثيرا من جهلة المسلمين هدانا الله إياهم ربما تعدى الحدود وجعل يستنكر كثيرا من الأحكام الشرعية وربما إذا وقف على آية أو حديث يعارض ما في قلبه تنكر له ويعني ماذا طعن فيه وذهب يلتمس الأمور التي تصادم هذا المعنى. ومن هذا ما فعله بعض المبتدعة في زماننا هذا من إنكار الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية غمس الذباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد الجناحيه داء وفي الآخر الدواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم. فذهب بعضهم يطعن ويقدح فيقول: هذه قذارة وهذه كذا وهذه كذا. لكن هذا كله ناتج عن تحكيم العقل. ولذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخف أولى من ظاهره، لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. فيجب على المسلم أنه إذا ما استبان له النص ولم يفهم فلا يسارع في القدح في ذلك. فكم من المسلمين هدانا الله وإياهم ربما يحكم عقله حتى بين، ولا أقول بماذا بمبالغة، حتى مما ربما ينتسب إلى العلم، ينتسب إلى العلم، ربما طعن في بعض الأحاديث لسبب هوى موجود في قلبه، كما يصنع الإخوان المسلمون في الأحاديث المصرحة بعدم الخروج على ولاة الأمر أو نحو ذلك، فإنه ربما اتهم وطعن وذهب يلتمس تضعيف الأحاديث الواردة في هذا الجانب، كل ذلك لأنها صادمت ما في قلبه. نعم. وكذلك أيضا ممكن كذلك نقول يجب على المسلم، وهذه ممكن نجعل القاعدة السادسة، يجب على المسلم أن يقدم فهم السلف الصالحين لنصوص الوحيين على غيرهم مطلقا. يقدم المسلم فهم السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم لنصوص الوحيين على غيرهم مطلقا. والسبب في ذلك أنهم رضي الله تعالى عنهم هم الذين نزل عليهم القرآن، وهم الذين نزل فيه والذين حل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففهمهم مقدم على غيرهم لأجل أن عرفهم هو العرف المقارن للخطاب الشرعي. فلا شك ولا ريب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أولى بالحق من غيرهم، هم أولى بالحق من غيرهم لما عايشوا الوحي، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، مات عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وكذلك ترضى الله تبارك وتعالى عنهم ورضي عنهم في القرآن في غير ما موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على أنه ينبغي على المسلم أن ما قرره الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جوانب تخص المعتقد أو في جوانب تخص المنهج أو في جوانب تخص كذلك السلوك والعبادة وإلى غير ذلك، هذا الذي يجب على المسلم أن يعلم أن يعمل به، وأن يقدم فهمه مطلقا على فهمه مهما ظن أنه عنده من العلم. وفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الفيصل والفارق بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع والأهواء. وانظر وتأمل، منذ فجر الفتن، منذ أن جاءت الفتن في عهدهم رضي الله تعالى عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل ذلك ناتج كل ذلك بسبب أنهم جعلوا أفهامهم ماذا مصادمة، أو جعلوها قسيمة لأفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم الكتاب والسنة. ولا يجوز أن يفهم الكتاب والسنة إلا على طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم. فكل شيء لم يعرفه الصحابة كما قال، كل علم لم يعرفه البدريون فهو باطل، أو كما قيل في ذلكم الأثر. نعم. ففهم الصحابة هو الفارق بين أهل السنة وبين غيرهم. فكل المبتدعة على ممر الأزمان يعتقدون أنهم يستطيعون أن يفهموا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما أراده الله تبارك وتعالى وما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محض الغلط ومحض الزلل. فالخوارج لما وقفوا على قول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، ظن هؤلاء بسبب فهمهم القاصر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخطأوا، فوقعوا في أمور عظيمة حتى آل بهم الأمر إلى تكفير الصحابة، كل ذلك بسبب أنهم قدموا أفهامهم على أفهام السلف رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه من الأمور التي يعني ماذا يحضر في الذهن ذكرها فيما يتعلق بضرورة اقتفاء أثر السلف رضي الله تعالى عنهم. وأيضا كذلك مما يعني يذكر في هذا الجانب، نعم، كل ما يذكر أيضا من هذا الجانب أن هذه الأمور التي سبق ذكرها آنفا من الأمور المهمة التي لا يصح للإنسان أن يقدم فهمه ويجعل كما ذكرنا فهمه قسيم، لفهم السلف رضي الله تعالى عنهم. وكل من فعل ذلك أوقع نفسه في مضائق. ومن تصفح أو من تأمل التاريخ منذ فجر الفتن سيعلم علم اليقين أن ما من فتنة حصلت على ممر التاريخ إلا بسبب أنه قد انبرى بين الناس من يظن أن رأيه رأيا معتبرا أو يظن الناس أنه كذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث فيه إفادة، وهذه البلايا التي حصلت على المسلمين كانت بسبب نشوء من يتقفر العلم وهو لم يكن بمتأهل لأن يكون موجها وعاملا بعقائد السلف رضي الله تعالى عنهم. ويصدق ذلك نعم ما قاله الإمام الشاطبي بمعنى كلامه، يقول وهو يذكر أسباب الخلاف بين المسلمين، قال رحمه الله، قال وهو يذكر هذا يقول بمعنى كلامه: ينبري في المسلمين أو ينبري بين المسلمين أو الناشئة من يظن أن رأيه رأيا معتبرا. أنشأ الإنسان فيقرر المسألة يظن أن رأيه صائب وأنه قد وافق الكتاب والسنة، ولذلك تجده يجادل وتجده ماذا يمشي في هذا الجانب بغير أن ينظر إلى من خالف ولماذا خالف، وهكذا يكون له أتباع. هؤلاء الأتباع ربما ظنوا واعتقدوا أن هذا الإنسان لا يقول إلا حقا فيتابعونه، ولذلك قال أن ينبري بين المسلمين الناشئ فيظن أن رأيه رأيا معتبرا أو يظن الناس به أنه كذلك. وفي حديث الذي قتل 99 نفسا لما ألمه حر المعصية واشتد عليه الأمر سأل الناس عن أعلم أهل الأرض. تأملوا أنه قال سأل عن أعلم أهل الأرض، فالناس دلوه على الراهب، وما دلوه على عالم، دلوه على راهب. لماذا دلوه على الراهب؟ لأجل أنهم ظنوا أن هذا الراهب عالم. ولماذا أفتى هذا الراهب وأخبره أنه لا توبة له؟ لأجل أنه يظن أنه صار متأهلا لأن يخبر عن حكم الله تبارك وتعالى، فوقع الزلل ووقع الخطل في كثير من فتاواه بسبب ماذا؟ جهله، وبسبب أنه يظن أنه صار أهلا لأن يخبر عن حكم الله تبارك وتعالى. إذن هذه المسألة مهمة ينبغي أن نعمل بها، وهي أننا نعمل وننظر من هم العاملين بالعلم أو العلماء الذين زكاهم السلف، العلماء الذين زكاهم السلف. نعم، والسلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على أخذ العلم من الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا العلم أو خذوا القرآن من فلان وفلان وفلان، ذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة، وذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهم رضي الله عنه. وما زال الصحابة أيضا يزكون من بعدهم من التابعين. هذا أنس رضي الله عنه يقول لتلميذه البار الذي هو يعتبر أثبت الناس فيه وهو ثابت البناني رحمه الله رضي الله عنه، يقول: يا ثابت، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. وهكذا يزكي كذلك التابعون أتباعهم، وهكذا يزكي كل من السلف الخلف، حتى وصلت تزكية إلينا. فلازلنا اليوم نسمع عن تزكية كبار علماء الأمة كتزكية الإمام الألباني رحمه الله مثلا لبعض من كان في عصره، كتزكية مثلا لشيخنا مقبل بن هادي رحمه الله، ولا زال كذلك شيخنا كذلك يزكي من راه متأهلا لأن يخبر عن حكم الله، وهكذا تكون سلسلة. فتزكية أخذ العلماء كالإسناد الذي هو عند السلف رضي الله عنهم كالإسناد تماما، لكن الشخص الذي يكون منبتا عن العلماء ومنفردا بفتاواه منفردا كذلك باجتهاداته، فهذا يوقع في كثير من الزلل والخطأ بسبب فهمه القاصر. فهذا ما أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد ذكرناه وقد طال بنا المجلس، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل طاعة وأن يجنبنا كل معصية، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.